الصفحة 94 بعد 102. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. تفسير السعدي. السؤال: في الآية فائدة دعوية جليلة، بينها. الوقفة الثانية: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني ما يصلح للتزين كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. تفسير ابن جزي. السؤال: زين الله الأرض بأنواع الزينة لحكمة عظيمة، فما هي؟ الوقفة الثالثة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها، ولذلك ابتدأ ذكر أحوالهم بقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تفسير ابن عاشور. السؤال: ينبغي الاشتغال بما في القصص من عبر وعظات عما فيها من عجائب، دلل على ذلك من خلال عرض قصة أصحاب الكهف. الوقفة الرابعة: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه، وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. تفسير القرطبي. السؤال: هل يترك المؤمن موطنه إذا خشي على دينه أم يغامر بدينه ليبقى في وطنه؟ الوقفة الخامسة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. تفسير ابن كثير. السؤال: أي فئات العمر أقرب لقبول دعوة الحق؟ الوقفة السادسة: وربطنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصب العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. تفسير البغوي. السؤال: كيف ربط الله تعالى على قلوب أصحاب الكهف؟ الوقفة السابعة: وربطنا على قلوبهم. الربط على القلب عكس الخذلان، فالخذلان حله من رباط التوفيق فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا، والربط على القلب شده برباط التوفيق فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله. تفسير ابن القيم. السؤال: بين من خلال الوقفة الفرق بين الربط على القلب والخذلان. معاني الكلمات: باخع، مهلك، أسفا، حزنا وغما، والرقيم، اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم، أمدا، مدة وغاية، شططا، جائرا بعيدا عن الحق. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. العمل الثاني: أكثر اليوم من هذا الدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. العمل الثالث: خطط اليوم لاكتساب رفقة صالحة تعينك على العبادة والثبات على الدين. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. التوجيهات: التوجيه الأول: شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ليؤمنوا حتى يكاد أن يهلك نفسه لذلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. التوجيه الثاني: احذر، فالنعم والملذات الدنيوية إنما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأنك تستطيع أن تستعين بها على الطاعة وتستطيع أن تستعين بها على المعصية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. التوجيه الثالث: الرفقة الصالحة من أسباب الهداية والثبات على الدين. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.